أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل بهذا يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ألم نجعل له أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ف

الرئاه استغنى إن إلى ربك رجع أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى لم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم الفاتح.